أبو صهيب من عمان يقول: فضيلة الشيخ، بماذا يبدأ طالب العلم إذا أراد أن يطلب العلم الشرعي؟ بكتب التفسير أو كتب الأحاديث؟ وماذا يجب عليه في هذه الحالة؟ مأجورين. الذي ينبغي لطالب العلم أن يختار من العلماء في بلده من يراه أعلم وأوثق في دينه، ثم يطلب العلم عليهم ويعمل بما يوجهونه إليه، لأن الأحوال تختلف والأشخاص يختلفون. قد نشير على شخص بأن يبدأ بالكتاب الفلاني أو بالفن الفلاني من العلم، ونشير على آخر بخلاف ذلك حسب ما تقتضيه حال الطالب والجو الذي هو فيه. لهذا أنصح الشباب الذين يريدون أن يطلبوا العلم على مشايخ أن يختاروا من المشايخ من هو أقرب إلى الصواب في غزارة علمه وقوة دينه. وإذا لم يتيسر هذا في بلادهم، فهناك والحمد لله أشرطة ملئت بها الأسواق من علماء موثوقين يمكنه أن يطلب العلم عبر هذه الأشرطة. نعم، بارك الله فيكم.